ما دليلك على هذا التنزيه؟ كل من عليها. طيب قل من قبل قليل ما المراد بالوجه؟ إن أردت إن قلت المراد بالوجه الذات فقد حرف، وإن قلت أردت بالوجه نفس الصفة أيضا وقعت في محذور، وهو ما ذهب إليه بعض من لا يقدرون الله حق قدره حيث قال إن الله يفنى إلا وجهه. فماذا تصنع؟ أقول إن أردت بقولك إلا ذاته يعني أن الله تعالى يبقى هو نفس ذاته مع إثبات الوجه لله، فهذا صحيح ولا لا؟ هذا صحيح، ويكون هنا عبر بالوجه عن الذات لمن له وجه، عبر بالوجه عن الذات لمن له وجه. وإن أردت بالوجه، إن أردت بقولك ذاته أنه أن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات الوجه فهذا تحريف وغير مقبول وغير مقبول. وعليه فنقول إلا وجهه أي إلا ذاته المتصفة بماذا؟ بالوجه. وهذا ليس فيه شيء، لأن الفرق بين أهل التحريف أن هؤلاء يقولون أن مراد بالوجه الذات ولا وجه له، ونحن نقول مراد بالوجه الذات لأن له وجها فعبر به إيش؟ عن الذات، فعبر به عن الذات. هل بالسنة دليل على إثبات الوجه؟ فوزي نعم. الدليل على التحريف يا آدم قل يا آدم قل أحرقت سبحات وجهي فانتهى إليه بصره من خلقه. وقول عليه الصلاة والسلام أعوذ بنور وجهي الذي أشرقت له ظلمات وطلع عليها مسلمين ولا أحد. نعم طيب ما تقول في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله؟ لا ما تقول في هذه الآية؟ هل المراد بها وجه الله الحقيقي ولا المراد بمعنى آخر؟ وجه الله الحقيقي يعني أينما ذهب فإن الله يقابله وجه. نعم طيب ما الذي يشهد لهذا التأويل أو لهذا التأويل؟ ما الذي يشهد وجهي فإن الله قبل وجهي يعني في الصلاة. طيب هل هناك رأي آخر؟ ما هو؟ الجهة نعم الجهة يعني جهة الله يعني الجهة التي يرضاها نعم كما قال تعالى فلنولينك قبلة ترضاها وقال ولكل وجهة وموليها. ثم ان المؤلف رحمه الله انتقل الى صفة اخرى لا مو هذا الى صفة اخرى ايضا يؤمن بها السنة والجماعة وهي صفة اليدين لله سبحانه وتعالى حيث قال وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ما منع الخطاب لإبليس

حديث ابن أبي سعيد قال إن مراد بالساق هنا ساق الله، ومن نظر إلى الآية بمفردها قال المراد بالساق الشدة. والمهم أن قوله بنيناها بأيد لم تضف إلى الله، حتى يقال إن من فسر الأيد بالقوة فقد حرف. والله أعلم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مما يجب علينا اعتقاده أن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى له يدان، يدان اثنتان دل عليهما الكتاب والسنة. فيذكر لنا الأخ لما خلقت كذا، لما خلقت لما خلقت بيدي كذا، لما خلقت مد اي نعم. طيب تعالى يدين اثنتين حقيقيتين، واضح. وسؤال الآن، هل هاتان اليدان تشبهان أيدي المخلوقين؟ وما الدليل وما التعريف؟ هنا لا تماثل عن أيدي المخلوق، ما الدليل؟ ليس كمثله شيء. نعم أحسنت. التعليل أن عبد بيدين في الآية الثانية قال من يدان فرسلتان، وأيدي المخلوقين لا تشبه يد الله من حيث النفخة، ولا تجعل يدك مغلولة إذا عنقت ولا تبسطها كل الفصل، سأل يبسط يده. تعليل اين صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر قال ان الله سبحانه وتعالى يضع السماوات والارضين الى على اصبع الى بس هذا دليل ايضا. التعليل ان الذي يفعل بهذا اليد غير الذي يفعل بيد فلا تشابه، هذا تعليل بعد دليل. بعد دليل. نعم. التعليل هو انه لا يمكن عقلا ان يكون الخالق مماثلا للمخلوق لظهور التباين بين الخالق والمخلوق، فاذا مثلنا الخالق المخلوق فهذا تنقص الخالق ولا لا؟ طيب التعليل هو الدليل العقلي، كل تعليل سواء في الفقه او في العقائد هو الدليل العقلي ودل العقل. طيب إذا قال الممثل أنا لا أعقل يدا إلا مثل يد المخلوق، لأن الله لا يخاطبنا إلا باللسان العربي، فلا بد أن تكون يد الله مثل يد المخلوق، لا أقول مثل يد الآدمي، أقول مثل يد أي مخلوق. نعم شيبة. نقول الله قال ليس مثل شيء، يقول لك ليس كمثل شيء فيما لم يرد أنه مثل، واليد ورد فلها مثل، يد الله لا تشابه يد المخلوق. يعني هل لك أن تقنعه بدليل حسي ما يمكن إنكاره؟ دليل حسي ما هو شرع. قلت له ان يد المخلوق ناقصه. اي هذا عقلي هذا عقلي. نعم. يقول ان حتى يد المخلوقين تختلف عن الانسان لاخر ومخلوقها، اذا كانت تختلف فهو مخلوقين جميعا، فيقول انه لا تختلف يد المخلوق وعيد الخالق. صح صحيح. نقول ليس كل يد تطلق يلزم ان تكون مماثل ليد اخرى بدليل. نعم قلنا أنت أعلم، ما يمكن. إن قال نعم غير متماثلة خصم، قامت عليه الحجة حسية، إذن صار الدليل على انتفاء المماثلة الشرعي مش بعد وعقلي وحسي. الحمد لله. بناء على ذلك، على ثبوت الدليل وانتفاء المانع، يجب علينا إيش؟ الإيمان بأنها يد حقيقية.